هنا الحسين هنا الحسين هنا الحسين هنا الحسين هنا الحسين هنا الحسين والله سلام الملك البحرية هنا الحسين هنا الحسين الله الله هنا الحسين هنا الحسين الله الله الله الله فكيف تكون صبغة السيد الله الله